السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث من باب الوصية، وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني أخذت فلتة، أي بغتة فجأة، يعني أن أمه ماتت فجأة، افتلتت نفسها بالضم على الأشهر، ويذكر بالفتح أيضا نفسها، كما في حدثت نفسها أو حدثت نفسه. والمراد بالنفس هنا الروح، يعني خرجت روحها فلتة بغتة فجأة ولم توصي، وهذه من مفردات مسلم قوله ولم توصي، وسينبه المؤلف على ذلك. وأظنها في البخاري أراها، وبمعنى الظن، وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني لو تمكنت من الكلام والإيصاء أنها سوف تتصدق، لأن هذا من طبعها، امرأة صاحبة صدقة، لكنها ما أوصت. وجاء في بعض الروايات ما يشير إلى أنها تركت الوصية لأن المال ليس لها، إنما هو لسعد، سعد بن عبادة ابنها السائل. ومن بره بها سأل النبي عليه الصلاة والسلام ليتابع البر بعد موته، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ وللبخاري: أفأتصدق عنها؟ أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وزاد في رواية البخاري: نعم فتصدق عنها. اللفظ بحروفه لفظ مسلم، والزيادات المذكورة وتغيير بعض الألفاظ بما لا يحيل المعنى هذا موجود عند البخاري. أفلها أجر تصدقت عنها؟ قال: أفأتصدق عنها عند البخاري. أظنها قال: أراها عند البخاري. وزيادة نعم تصدق عنها عند البخاري والإسلام مسلم، ولذا قال المؤلف رحمه الله: متفق عليه واللفظ لمسلم، يعني للبخاري المعنى، ولم يقل البخاري ولم توصي، لم يقل البخاري ولم توصي، لكنه مفهوم من السياق، لأن لو أوصت بصدقة محتاج إلى أن يسأل. الإمام البخاري ترجم على هذا الحديث، عرفنا في الدرس الماضي أن هذه المرأة هي أم سعد بن عبادة سيد الخزرج. البخاري ترجم في كتاب الوصايا من صحيحه، قال: باب ما يستحب لمن توفي فجاءة، باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت. باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وحديث الباب حديث عائشة مطابق للترجمة، وقوله قضاء الديون أو النذور عن الميت، بعد أن ذكر حديث عائشة ذكر حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة هو صاحب القصة التي في حديث عائشة، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضه عنها، فقال اقضه عنها، ولا مانع من أن يسأل عن النذر ويسأل عن زيادة الإنفاق صدقة عن أمه رضي الله عنه وأرضاه. والحديثان كلاهما في الصحيح في البخاري، حديث عائشة وحديث ابن عباس. وقوله وقضاء النذور عن الميت يشهد له حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، قال اقضه عنها. ففي الحديث حديث عائشة جواز الصدقة عن الميت وأنها تصل إليه بالاتفاق وتنفعه ويصل ثواب هذه الصدقة إليه، ومخصوص من عموم قول الله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لا سيما إذا كان المتصدق هو الولد. والولد من كسب أبيه، يعني هو المتسبب في وجوده وتربيته وتنشئته نشأة صالحة ليدعو له وليكون مظنة لاستجابة الدعوة، كما في الحديث السابق أو ولد صالح يدعو له. الصدقة تصل، يصل ثوابها إلى الميت بالاتفاق، وكذلك الدعاء مجمع عليه، والحج والعمرة، وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، واختلفوا فيما عدا ذلك، اختلفوا فيما عدا ذلك غير الصدقة من أعمال البر. تقرأ القرآن وتهدي ثواب القراءة إلى من شئت من حي أو ميت، من قريب أو بعيد. تصوم وتهدي ثواب هذا الصوم إلى من شئت من حي أو ميت. جمهور أهل العلم على أن ذلك كله يصل، كالصدقة والدعاء والحج والعمرة، ومنهم من خص ذلك بما جاء النص فيه، والقراءة القرآن ما جاء حديث يدل على أنك تقرأ لفلان أو عنه، تهدي ثواب قراءتك إلى فلان أو عنه. وجاء في الحديث لا يصلي أحد عن أحد، لا يصلي أحد عن أحد. ولا شك أن الصلاة لا تقبل النيابة. في أحد يقول الله أنا الآن مشغول صلي عني الظهر، ما يصلي أحد عن أحد. لكن إذا صلى ركعتين تطوع وقال إن ثواب هاتين الركعتين لفلان لأبي، أو دعا أو استغفر أو سبح أو هلل أو ذكر الله وجعل الثواب لمن شاء، جمهور أهل العلم على أن ذلك يصل. ومن أهل العلم من يرى أن وصول الثواب إلى الأموات مقصور على ما ورد فيه النص، ومن ذلك ما الصدقة هنا. وفي الحديث الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه ولي. من أهل العلم من يخص ذلك بالنذر لما جاء في بعض الطرق، طرق الحديث، مما يدل على أنه نذر، وأم سعد عليها نذر، ماتت عليها نذر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سعد اقضه عنها. شخص قرأ القرآن فلما ختم قال ثوابه أجره وثوابه لأبي أو لأمي. من يقصد وصول الثواب على ما ذكر ماذا يكون؟ الثواب لمن؟ يرجع إلى القارئ ولا يذهب سدى؟ يضيع عند الله؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، العمل لا يضيع عند الله جل وعلا. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع. إسماعيل بن عياش ثقة إذا روى عن الشاميين ومضعف في من عداهم، وشرحبيل بن مسلم الخولاني شامي عن أبي أمامة الباهلي واسمه صدي بن عجلان، صدي بن عجلان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. جاء عن ابن عباس كما في صحيح البخاري قال كان المال للولد والوصية للوالدين، فنسخ الله ذلك أو فنسخ الله من ذلك ما أحب، فنسخ الله من ذلك ما أحب. كانت الوصية للوالدين والأقربين، هذا منصوص عليه في القرآن، لكن هذا نسخ بالمواريث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فالله جل وعلا تولى قسمة المواريث بنفسه في كتابه ولم يكل ذلك إلى أحد، وخص للوالدين ما خص. فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. هذا القدر من الحديث لا إشكال في صحته، وتلقي العلماء له بالقبول، تلقته الأم بالقبول، وذكر الشافعي في الأم أنه متواتر. لا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وهذه الجملة وردت في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله، يعني الحكم الظاهر أن الولد للفراش، أما ما في باطن الأمر فحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه، ومن ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. ادعى إلى غير أبيه، هذا يوجد في الناس كثيرا ما يحصل إذا كانت الأم مطلقة والولد صغير، ثم بعد ذلك يتزوجها عمه أخو أبيه ويتولى تربيته ويذهب به إلى المدرسة، وبدلا من أن يقال له أحضر أبوه أحضر بطاقته يقول ولدي، والناس يرون عايش عنده ما ينكرون ذلك. يوجد نماذج من هذا النوع، حتى يوجد كبار سن الآن ومتعلمين دكاترة بعض ينسب إلى عمه، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، مواليه الذين اعتقوه جاحدا نعمة العتق، يترتب على ذلك الإرث بالولاء على ما سيأتي في كتاب في باب المواريث، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، عليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. اللعنة تابعة واللعنات متتابعة، لكن هذه لعنة تابعة إلى يوم القيامة للمفردة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، لا سيما إذا كانت تعلم أنه لا يرضى بذلك، ولا تجود نفسه بالنفقة من غير إذنه، فلا تنفق إلا بإذنه. أما إذا كانت تعرف أنه يجود بالشيء اليسير الذي لا يؤثر، هذا تنفق من غير إذنه، أما الشيء الكثير لا بد من استئذانه. طيب، هذا إذا كان من ماله هو، المستودع مليء بالمواد الغذائية والأطعمة، يأتي السائل تذهب إلى هذا المستودع وتعطيه، وهذا معروف أنه من مال الزوج، لكن ماذا عن مالها هي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في خطبة صلاة العيد حث النساء على الصدقة، تصدقنا ولو من حليكن، فتصدقنا من الحلي استجابة لهذا الحث بعد الرجوع إلى أزواجهن أو من غير الرجوع، من غير الرجوع إلى أزواجهن. وجاء في سنن أبي داود حديث يمنع المرأة من أن تتصرف بشيء ما من مالها إلا بإذن زوجها، وحديث حسن. لا تتصرف بشيء من مالها إلا بإذن زوجها، ولعل هذا محمول على الشيء الكبير أو من باب الإرشاد، وأن المرأة قد تندفع تحمس المشروع وتوقف بيتها مثلا دار تحفيظ وهي ما تملك غيره، والزوج لا شك أنه الرجال عندهم شيء من التريث والأنات، والنساء عاطفيات، فيكون هذا من باب التوجيه والإرشاد فقط لا من باب الإلزام، ما دامت مكلفة رشيدة حرة عاقلة تصرف في مالها، بدليل أنهن تصدقن من غير رجوع إلى أزواجهن. لكن الشيء الكبير لا شك أن إشراك الرجل فيه وأخذ رأي الرجل فيه أمر مهم في الحياة الزوجية، أمر مهم في الحياة الزوجية. أما الشيء اليسير فإن المرأة تصدق من مالها هذا بدون تردد، ومن ماله إذا كانت تعرف من حاله أنه لا يشح بمثل هذا. ومثل هذا الكلام لا يروق لكثير من الكتبة اليوم الذين يرون أن المرأة لا تنقص عن الرجل بشيء، وأنها هي والرجل على حد سواء، هذا لا يروق لهم مثل هذا الكلام أنها لا تصدق ولا تصرف بشيء من مالها. نعم، هي حرة مكلفة رشيدة عاقلة تتصرف بمالها، لكن من باب العشرة بالمعروف تستشير زوجها وتستأذنه، والنص جاء بما يدل على ذلك. لكن لو صدقت بشيء لا أثر له في الحياة الزوجية، هذا جاء الحديث الصحيح ما يدل عليه في خطبة صلاة العيد. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قل ما تصدق ولا بطعام، بيت الزوج فيه نقود، تفتح الصندوق وتعطي السائل نقود، هذا أمره أشد، مع أن الناس تعارفوا على أن الشيء اليسير يعطى السائل من غير نكير، لكن يبقى أنها لابد أن تعرف طبيعة زوجها. إذا كان ممن يحاسب على القطمير مثل هذا لا يمكن أن يتصرف بشيء من ماله إلا بإذنه، وإذا كان معروف بالجود وكرم ويفرح إذا قال تصدقنا بكذا، هذا ما يحتاج إلى استئذان. قيل يا رسول الله ولا الطعام، يعني المرة ما تصدق ولا بطعام، طرق الباب فقير أعطته كسرة خبز أو تمرات أو شيء من هذا، قال ذاك أفضل أموالنا، طعام، قال ذاك أفضل أموالنا. وقال العارية مؤدات، العارية مؤدات لأنها أمانة عند المستعين، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالعارية لا بد أن يعيدها المستعين لصاحبه. والمنحة مردودة، كانوا يمنحون العنز، سمى منيحة العنز، يعطيها جاره الذي لا ماشية عنده يستفيد منها في وقت وجود اللبن في ضرعها، فإذا انقطع هذا اللبن الذي استفاد منه يرجعها لصاحبه. والمنحة مردودة إلى صاحبه. والدين مقضي، لابد الدين لابد من إبراء الذمة منه، تقدم الكلام فيه. والدين مقضي والزعيم غارم، الزعيم الضامن، الضامن، إذا استدنت من شخص وثق دينه بزعيم ضامن فإنه يغرم، لولا هذا الزعيم ما أعطاك ماله، وحينئذ يضمن ما تزعم وتكفل به. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه وحسنه عن الترمذي واختصره بعضهم مختصر، يعني اختصر الحديث ما جاء بجميع هذه الجمل، يعني اختصر على بعضها. وله طرق كثيرة لا تخلو من مقال، لكن مجموعها يثبت به الخبر، وله طرق كثيرة لا تخلو من مقال لكن مجموعها يثبت به الخبر، بل جزم الشافعي بأنه متواتر، والأمة تلقته بالقبول. وهذا التلقي من الأمة بالقبول عند أهل العلم أقوى من مجرد كثرة الطرق، أقوى من مجرد كثرة الطرق. قلنا إن راوي الحديث إسماعيل بن عياش ثقة فيما يرويه عن الشاميين، وشرحبيل ابن مسلم الخولاني، شرحبيل ابن مسلم الخولاني ذكر فيه اختلاف، قال وشرحبيل من ثقات الشاميين، يقوله المؤلف نقلا عن الإمام أحمد، شرحبيل ابن مسلم الخولاني من ثقات الشاميين قاله الإمام أحمد، وضعفه يحيى بن معين، فعندنا توثيق الإمام أحمد وتضعيف يحيى بن معين، لكن قول يحيى بن معين ليس بمضطرد فيه، ضعفه في رواية ووثقه في رواية الدوري. تعرفون أن يحيى بن معين له تواريخ في الرجال يسأل ويجيب، فلان ثقة فلان ضعيف، له أكثر من تاريخ. فسئل مرة فضعفه، وفي رواية عباس الدوري قال ثقة، فاختلف فيه قول ابن معين ووثقه الإمام أحمد، وثقه أيضا العجلي وابن حبان. وقال ابن حجر في التقريب صدوق فيه لين، صدوق فيه لين يعني فيه ضعف، وحينئذ لا يرقى حديثه إلى درجة الحسن، فيه لين. واللين عنده من ليس له من الحديث إلا القليل، وليس ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله ولم يتابع على حديثه، فإن توبع فمقبول وإلا فلين إذا لم يتابع. لكن ابن حجر أيضا اختلف قوله فيه، اختلف قوله في شرحبيل ابن مسلم الخولاني، فقال في التقريب صدوق فيه لين، وقال في موافقة الخبر الخبر ثقة، يعني يضاف هذا إلى توثيق الإمام أحمد والعجلي وابن حبان، وتليينه في التقريب يضاف إلى تضعيف ابن معين في رواية. والحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء الخامس صفحة 72 و300 قال شرحبيل بن مسلم شامي ثقة، فالمتجه فيه التوثيق، المتجه في حقه التوثيق، وعلى هذا فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن، قابل للاحتجاج، صالح للاحتجاج.